بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الشرح: هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد لا بد منه لصحة الإيمان، أي لكون العبد مؤمنا عند الله، بحيث إن من شك في ذلك أو أنكر فهو كافر لأنه عاند القرآن. وهذه الآية تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر، وأنه ليس خالدا في النار. وقوله تعالى: فإنا أعتدنا، أي هيأنا للكافرين سعيرا، أي نار جهنم لكفرهم، وذلك لقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل. إذن ومن لم يؤمن بالله ورسوله، هذا يسمى في اللغة شرطا، في اللغة شيء يسمى الشرط وجواب الشرط. من يدرس ينجح، من يدرس شرط، ينجح جواب الشرط. ومن لم يؤمن بالله ورسوله هذا يسمى شرطا، جوابه فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. جواب الشرط هنا أنه كافر، وأن الله تعالى قد هيأ له جهنم خالدا فيها إن مات على ذلك. هذا تقدير الكلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو إيش؟ فهو كافر. هذا يعرف مما بعده، هو جواب الشرط، فهو كافر، هذا جواب الشرط، هكذا لغة العرب. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ما هو الذي بعده؟ فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني هذا كافر. فإذا هذه الآية دليل على أن من لم يجمع الإيمان بالله، أو من لم يجمع الإيمان بالرسول إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى ومات على ذلك، فهو كافر خالد في نار جهنم. فمن أراد الدخول في الإسلام لا بد أن يجمع بين الشهادتين نطقا واعتقادا، لا بد أن يجمع بين الشهادتين نطقا واعتقادا. الله نعم. ثم هذه الآية منطوقها لفظها يدل، نطقها منطوقها يدل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وأنه مخلد في النار. ومفهوم الآية أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض أنه لا يخلد في النار وإن دخلها بذنوبه، لأن الله تعالى جعل الإيمان به وبرسوله شرطا لعدم الخلود الأبدي في النار. ففي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى بمثل هذا السياق المذكور في الآية، يبين الله تبارك وتعالى الصفة التي تكون بالكافرين التي هي علة عذابهم يوم القيامة، سبب عذابهم أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله. بعض الكفار مصدقون بوجود الله، مصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحصل منهم الكفر لسبب آخر، علة كفرهم سبب آخر. هنا علة كفر هؤلاء الذين يصفهم الله تعالى في هذه الآية، علة عذابهم يوم القيامة أنهم تركوا الإيمان بالله ورسوله. إذن للآية منطوق ومفهوم. منطوقها أن من لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، ومفهومها أن من آمن بالله ورسوله لا يكون كافرا ولو ترك الفرائض كلها. من شك في هذا الأمر أو أنكر فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. من زعم أنه يكتفى بالتصديق بوجود الله دون الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليسمى مسلما مؤمنا، من زعم ذلك يكون كافرا. من زعم أن من صدق بوجود الله تعالى ونزهه عن مشابهة المخلوقين ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون مؤمنا، من زعم أنه يكون مؤمنا فهو كافر. ومن شك في كفره كافر. ثم هذه الآية تدل على أن جهنم مخلوقة الآن. هذه الآية رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون الجنة والنار لا بد أن توجدا يوم القيامة، أما الآن ليستا موجودتين، المسلمون لم يكفروهم بهذا لأنهم تأولوا ولم ينكروا وجود الجنة والنار يوم القيامة، لكن الآن قالوا الجنة والنار غير موجودتين، وتأويلهم باطل، لأن الله تعالى قال فإنا أعتدنا، أي هيأنا، والمهيأ يكون موجودا. إذن جهنم معدة مهيئة مخلوقة، وأيضا في هذه الآية بيان أن جهنم التي هي موجودة الآن هي مأوى ومصير كل واحد لا يؤمن بالله ورسوله. إذن كم دلالة في هذه الآية، فيها دلالة على أن من لم يؤمن بالله ورسوله كافر، يعني شرط للإسلام الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على أن جهنم الآن موجودة، وفيها دلالة على أنها تكون مأوى للكافرين مستقرا لهم. فلو كان الشخص ينتسب إلى دين غير دين الإسلام، إلى النصرانية مثلا أو إلى اليهودية، يؤمن بعيسى أو يصدق بعيسى ويصدق بموسى، ثم اعتقد تنزيه الله تبارك وتعالى وقال بلسانه لا إله إلا الله، لكنه أبى الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا بعد كافر، هذا بعد كافر. الله تبارك وتعالى ذكر أهل الكتاب في القرآن الكريم وسماهم كافرين، هؤلاء الذين حرفوا دين موسى ودين عيسى وبدلوا التوراة والإنجيل. إذن سماهم أهل كتاب وسماهم كافرين. لما سماهم كافرين؟ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لو فرض أن إنسانا كان في زمن عيسى عليه السلام فآمن به وصدقه واتبعه، ثم هذا الإنسان بقي على تلك العقيدة وامتد به العمر إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأبى هذا الإنسان أن يؤمن بمحمد، يصير كافرا. يعني في زمن عيسى كان مؤمنا، إن فرض ذلك كان مؤمنا، قد يسأل سائل أليس الأنبياء كلهم أخبروا أقوامهم أنه إذا بعث فيكم محمد فاتبعوه؟ بلى، لكن قد يكون أخبروا عنه باسم أحمد مثلا، أحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام وأيده الله بالمعجزات، فإن أبى الإيمان به هذا الإنسان يصير كافرا. لو كان الشخص ينسب نفسه إلى أتباع موسى أو إلى أتباع عيسى لكنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو عند الله غير مؤمن. حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. القرآن سماهم أهل الكتاب لأنهم ينتسبون بالاسم إلى أهل الكتاب، ينتسبون لفظا فقط إلى أهل الكتاب الذين كانوا على الإسلام من أتباع موسى وعيسى. وسماهم كافرين لأنهم حرفوا ما جاء به موسى وعيسى وأبوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد، غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما لم يعملوا بالكتابين، ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدا، لأن الكتابين حرفا تحريفا بالغا أي كبيرا، وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد. والآن لم يبق بين البشر إلا المحرف، بدأ التحريف بالمعنى، أول ما بدأوا يحرفون معنى الآيات التي في التوراة وفي الإنجيل، ثم انتقلوا إلى تحريف اللفظ، صاروا يغيرون اللفظ، والإنجيل حرف لفظه قبل التوراة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يوجد التوراة الأصلية، ولأجل انتساب اليهود إلى التوراة والنصارى إلى الإنجيل انتسابا باللفظ سماهم القرآن أهل الكتاب وكفرهم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وآية أخرى: نأتي على ذكرها الآن. إذن الله تعالى قال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فإذن تسميتهم بأهل الكتاب لا تنفي عنهم الكفر كما يزعم بعض الناس، يقولون كيف نكفرهم وهم أهل الكتاب. تسميتهم بأهل الكتاب لا تنفي عنهم الكفر، بدليل أن الله سماهم أهل كتاب وسماهم كافرين. فمن نفى عن هؤلاء الكفر يكون مكذبا لله تعالى، مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخلق، البرية معناه الخلق. بعض الناس الجهال يقولون القرآن يقول من أهل الكتاب، معناه ليسوا كلهم كفارا، وهذا جهل باللغة، لأن من هذه بيانية وليست للتبعيض، معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين من غير أهل الكتاب هم شر الخلق. إذن في هذه الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا ليست للتبعيض، التبعيض معناه المراد بها بعض أهل الكتاب، هنا من لبيان الجنس، إن الذين كفروا الذين هم نصارى أو يهودا، يعني من أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى الكتابين، والمشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان، كلا الجنسين كلا النوعين خالدين في نار جهنم. هؤلاء الذين كفروا خالدين في نار جهنم، يعني إن ماتوا على ذلك، بدليل أن الله تعالى قال اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان. هنا بيان الجنس، لا يوجد أوثان رجس وأوثان غير رجس، الأوثان كلها رجس. فمن هنا بيانية، أي لبيان النوع، لبيان الجنس. هذه مهم معرفتها، اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا رجس الأوثان، اجتنبوا جنس الأوثان. إذا قلت مثلا إن ما صنعته، إن ما صنعته من حديد وخشب كذا، فهنا أنت تبين أنواع ما صنعت، يعني أنا صنعت حديدا وصنعت خشبا، فمن هنا بيانية ليست للتبعيض. أما لو قلت إن من بين الحضور إنسانا غريبا، يعني بعض الحاضرين غريب، والآيات كثيرة على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال أيضا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، وقال أيضا قل يا أهل وقال أيضا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. هذه لو ماذا تسمى؟ سيبويه إمام اللغة العربية قال لو هذه حرف لما يدل، يعني حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، امتنع وقوعه، امتنع حصوله بسبب حصول غيره. بعبارة أخرى يسمى حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، إذن امتنع عنهم تكفير السيئات لامتناعهم عن الإيمان. لذلك مهم جدا الذي يريد أن يتعرض لتفسير القرآن لا بد أن يكون متمكنا من اللغة العربية، أن يكون عنده الأهلية في اللغة العربية لتفسير القرآن. إن كان لا يعرف معنى لو هنا ووظيفتها، كيف يتجرأ على تفسير القرآن؟ في حدا بالمطبخ. قال المؤلف رحمه الله: فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. الشرح: أن من خالف في هذا الموضوع، نذكر بتحسين بتصحيح النية. الشرح: أن من خالف في هذا الموضوع فأنكر الإيمان بمحمد فهو كافر، فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر، كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر، لأن الله أرسل هؤلاء ليصدقوا ويتبعوا، فتكذيبهم تكذيب لله. إذا قال الشخص: أنا أعترف بوجود الله وأنه منزه عن مشابهة المخلوقين، مما يستتبع الإيمان بالله التصديق بأن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا قال: أنا أعترف بوجود الله وأنزهه عن مشابهة المخلوقين لكن لا أصدق بأنبيائه، لا أصدق الرسل، والله تعالى أخبر أنه أرسلهم رسلا، معناه أنه يقول: أنا أكذب الله، والذي يكذب الله كيف يكون مؤمنا به؟ الله تعالى أيد أنبياءه بالمعجزات الدالة على صدق دعواهم، فظهور المعجزة على يد نبي من الأنبياء معناه صدق عبدي فيما يبلغ عني، معناه أن هذا العبد هذا النبي الذي يقول قال الله تعالى وإن الله يأمركم بكذا صادق فيما يبلغكم، بدليل أنه مؤيد بهذه المعجزة، صدق عبدي فيما يبلغ عني. سيدنا عيسى عليه السلام لما بعث، لما أرسله الله تعالى نبيا رسولا، اليهود ما آمنوا به وحاولوا قتله، حاربوه، مع أنه لما كان صغيرا كان حفظ التوراة عن ظهر قلب من الكتاب، كان يذهب إلى الكتاب كالمدرسة الآن، وهو صغير يحفظ التوراة، وفي زمنه ما كانت حرفت، ومع ذلك يعني من خبثهم هؤلاء اليهود ما آمنوا به، بينما عزير عليه السلام لأنه كان يحفظ التوراة غيبا، ثم لما أماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه فرجع إليهم، بدل أن يقول هذا أمر عظيم حدث أن الله أماتك ثم أحياك بعد تلك المدة، قالوا: كيف نعرف أنك العزير؟ عزير هو الوحيد بيننا الذي كان يحفظ التوراة، فأملى عليهم التوراة من حفظه بعد أن كان بخت نصر قد أحرق كل نسخ التوراة ودمر وهدم بيت المقدس، فلما سمعوه يعيد التوراة يمليها عليهم من حفظه قالوا له: أنت ابن الله. أما عيسى الذي كان يحفظها من صغره فتركوا الإيمان به وحاربوه، قوم بهت. فكما أنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا بعيسى، كذلك كفروا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ادعوا نبوة العزير هم يهود خيبر، قسم من اليهود، يهود خيبر هم الذين ادعوا نبوة العزير، والعزير مختلف فيه على قول كان نبيا وعلى قول كان وليا من الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، وعلى تكفير من لم يكفره أو شك أو توقف، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. الشرح: أن من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن تردد في تكفيره، شك، صار يتردد في قلبه، هذا الذي اتخذ دينا غير دين الإسلام كافر أم غير كافر، صار عنده تردد في القلب، هذا أيضا كافر. ومن تردد في تكفيره، أي في تكفير من لا يدين بالإسلام بل يدين بغيره من يهودية أو مجوسية أو غير ذلك، يكفر، لأن هذا التردد في قلبه بتكفير اليهود والنصارى، بتكفير من دان بغير الإسلام، هذا التردد إنما هو تردد في صدق الله تعالى، في صدق القرآن، في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الله أخبر أن من اتخذ دينا غير دين الإسلام فهو كافر، القرآن مذكور فيه ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. فمن تردد في كفر الذين يتبعون غير الإسلام يكون مترددا في صدق الله، في صدق القرآن، في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التردد يسمى الشك. كذلك لو توقف، معنى التوقف أن يقول أنا لا أقول إنه كافر ولا أقول إنه غير كافر، أو لعله كافر ولعله غير كافر، هذا يسمى التوقف. من توقف في ذلك فهو كافر. أحيانا بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام بالإسم يسأل النصارى كفار أم غير كفار، يقول أنا لا أقول عنهم كفار ولا أقول عنهم من كفار، ما دخلني، كفر، هذا كافر. من شك في كفرهم يكفر، من لم يكفرهم يكفر، ومن شك في كفرهم يكفر، ومن توقف في تكفيرهم يكفر. لو كان هذا الشخص ممن يدعي الإسلام لفظا، بل ولو اعتقد هذا الشخص وظن أنه مسلم، فإنكار كفره والتردد في كفره كفر. الذي لا يكفر، من لم يكفر اليهود والنصارى والذين يتخذون دينا غير دين الإسلام يكفر. من شك في كفر من لم يكفر هؤلاء يكفر. واجب تكفير من لم يكفر من اتخذ دينا غير دين الإسلام. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خلصنا، ما خلصنا قراءة؟ بلى. بل ولو اعتقد هذا الشخص وظن أنه مسلم، فإن كان كفره والتردد، هذا هو. نقف هنا حتى ما تسبوا الناس التانيين، قولوا لي احنا التانيين. استهزاء بمين؟ بالشرع. مين اللي عم يسأل؟ الذي سمعه شخص ثالث جاء يسأل الإنسان الذي سمع من فلان استهزاء بالشرع. يسأله هل هذا الشخص مسلم أو كافر. أوكي. سكت. لا يكفر لمجرد سكوته لا يكفر، لأنه كان في لو قال له كافر أمام الناس قد يحصل ضرر عليه مثلا، مجرد سكوته هنا ليس كفرا. آمين وفيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. معدة معتدة في أخي في أيام عدتها، يعني امرأة مطلقة ولا امرأة مات زوجها عنها لموت زوجها، هل من ضرورة لخروجها لحضور العرس؟ لا يوجد ضرورة. هذه المعتدة لوفاة زوجها لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، لكن قال الفقهاء إن خرجت أحيانا في بعض المرات إلى بيت جارتها مثلا لتغزل عندها الصوف يجوز. لتغزل غزلها، هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعرفه. بارك الله فيك. السلام عليكم.